يقول إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمته من إضلالي، فلم تجعل له لي عليه سبيلا، فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه. وقد قال يعني تعالى إخبارا عن عدوه إبليس. من هنا إخواني الكرام يعني لأهمية الموضوع وارتباط كلي بتلك الرحلة، رحلة السفر إلى الله عز وجل والدار الآخرة التي هي العمر كله، يعني هي يعني حرب متواصلة لن تهدأ أبدا، وكل يستخدم الأسلحة التي أعطاها الله جل وعلا له يعني إياه، فلا بد أن نولي هذا الموضوع من الأهمية يعني التي، لأن النهاية لإما جنة لإما نار لإما هداية لإما إغواء وإضلال إخواني الكرام. فقد قال تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه وأخرجه من الجنة، أنه سأله أن ينظره يعني فأنظره يعني، ثم قال عدو الله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جمهور المفسرين والنحاة يعني حذف على فانتصب الفعل والتقدير لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعد على الشيء ملازم له مش يسيبه يعني، فكأنه قال لألزمنه ولأرصدنه ويعني يعني ولأحوجنه ونحو ذلك. قال ابن عباس يعني مقصود بالصراط المستقيم دينك الواضح، وقال ابن مسعود هو كتاب الله، وقال جبر هو الإسلام، وقال مجاهد هو الايه هو الحق، والجميع عبارات إخواني الكرام عن معنى واحد تدل على معنى واحد، هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. انتبه أخي الكريم، وقد تقدم حديث سبرة ابن أبي الفاكهة إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها حديث، فما من طريق خير إخواني الكرام إلا والشيطان قاعد عليه يحاول أن يقطعه على السالك. وقوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس في رواية عطية عنه من قبل الدنيا، من قبل الدنيا إخواني الكرام. وفي رواية علي عنه أيضا يعني أشككهم في أخراهم يعني واضح. وكذلك قال الحسن من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار، وقال مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم قال ابن عباس أرغبهم في الدنيا في دنياهم، وقال الحسن من قبل دنياهم يعني أزينها لهم وأشهيها إليهم، وعن ابن عباس رواية أخرى من قبل الآخرة، وقال أبو صالح أشككهم يعني إخواني في الآخرة وأباعدها عليهم يعني لسه يعني طول الأمل إخواني الكرام. وقال مجاهد أيضا من حيث لا يبصرون، وعن أيمانهم قال ابن عباس يعني أشبه عليهم أمر دينهم، وقال أبو صالح الحق أشككهم فيه، وعن ابن عباس أيضا من قبل حسناتهم، وقال الحسن من قبل الحسنات أثبتهم عنها، وقال أبو صالح أيضا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني الباطل يعني أنفقه عليهم وأرغبهم فيه، وقال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم يعني بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولم يقل من فوقهم، لأنه علم أن الله من فوقهم. وقال الشعبي يعني الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة يعني وقال يعني قتادة إخواني الكرام أتاك الشيطان يا ابن آدم يعني من كل وجه يعني غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل. قال الواحدي يعني وقول من قال الإيمان الأيمان كناية عن الحسنات والشمائل كناية عن السيئات يعني حسن يعني لأن العرب يعني تقول اجعلني عن يمينك ولا تجعلني عن شمالك تريد اجعلني من المقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين يعني. وأنشد ابن الدمينة يعني ابن الدمينة إخواني متغزلا يعني فكما يقولون وقد اجتمعت يمنى الإنسان ويسرى في قول الشاعر العباسي ابن الدمينة متغزلا في محبوبته طبعا يعني يعني تعاللت كي أجي كي أجي يعني واضح كي أجى وما بك علة واضح تعاللت كي يعني أجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك يعني خلاص أنا مت يعني أبيني أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك. وأصل التبرك يا إخواني جهة اليمين عند العرب في الجاهلية أن الرجل إذا أراد الخروج لأمر ما يقصد عش طائر فيهيجه فإذا ترى الطير من جهة اليمين استبشر خيرا ومضى في الأمر. ومن هذا اشتقت كلمة التيمم التي صارت تعني التبرك. وإذا ترى جهة الشمال يا إخواني إذا طار جهة الشمال تشاءم الرجل ورجع عما كان يريد المضي فيه. ومن هذا اشتقت كلمة التشاؤم أو تطير والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يعني واضح. فإخواني الكرام يبقى قوله يعني قول استدل بذلك عن التيامن أو اليمين والشمال عند العرب يعني بشعر ابن الدمينة متغزلا شعر العباسي تعاللت كي أشجي كي أشجى وما بك علة يعني أنت دعيت المرض وإيه ومفيش مشكلة عشان يحصل عندي شجن عليك تريدين قتلي يعني قد ظفرت بذلك أنا مت أما سمعت أن أنت عيانة يعني أبيني الضحي أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك. وكذلك إخواني قال الشاعر رأيت بني العلات لما تضفروا بني العلات بنو العلات بنو رجل واحد من أمهات شتى. وفي الحديث الأنبياء أولاد علات يعني يعني إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. ويقولون بنو الأخياف اللي هم بنو الأم الواحدة من أباء شتى. فيقول الشاعر رأيت بني العلات لما تضافروا يعني يحوذون سهمي دونهم في الشمائل أي ينزلونني بالمنزلة الخسيسة. والعرب تقول فلان عندي باليمين أي بمنزلة حسنة وإذا حسنت منزلته قالوا أنت عندي يعني إذا خست منزلته قالوا أنت عندي بالشمال. وحكى الأزهري عن بعضهم إخواني الكرام يعني في هذه الآية لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور الأمم السالفة يعني واضح. ومن خلفهم بأمر البعث وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي لأضلنهم فيما يعملون لأن الكسب يقال فيه ذلك بما كسبت يداك وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئا لأنهم الأصل في التصرف فجعلتا مثلا لجميع ما يعمل بغيرهما. وقال آخرون إخواني الكرام، وقال يعني آخرون، وقال آخرون منهم أبو إسحاق والزمخشري، يعني والزمخشري واللفظ لأبي إسحاق ذكر هذه الوجوه يعني عن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني واضح للمبالغة في التوكيد، أي لآتينهم من جميع الجهات. والحقيقة والله أعلم أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم، يعني واضح. وقال الزمخشري في الكشاف: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو، يعني التي يأتي منها يعني العدو في الغالب. وهذا يعني مثل إخواني الكرام لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه يعني وقدر يعني عليه، كقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، صوت الإسراء. وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: أتاك من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك. وهذا القول أعم فائدة، ولا يناقض ما قاله السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل لا التعيين. قال شقيق اللي هو في تفسير الثعلبي والكشاف وشرح نهج البلاغة والنسفي، وشقيق هذا هو شقيق ابن إبراهيم البلخي الزاهد، توفي سنة 194 هجرية، له ترجمة في حلوة الأولياء وتاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء ولسان الميزان. بيقول: ما من صباح إخواني الكرام، ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة، على أربعة مراصد: من بين يدي ومن خلفي، يعني ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم، فأقرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإخواني الكرام يعني وعمل صالحا، يعني يعني يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما من خلفي يعني فبيقول: الضيعة على من أخلفه، فأقرأ: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومن قبل يميني يأتيني من قبل الثناء، فأقرأ: والعاقبة للمتقين، ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل يعني الشهوات، فأقرأ: وحيل بينهم وما وحيل بينهم وبين ما يشتهون، سورة سبأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.